عايش مستني ده مش بإيدي غصب عني وحشني حبيبي قول له ما عامل إيه ما شفتش حاجة من اللي حصل لي وبسمع ناس كتير بتقول لي زمان ونزيك وعاش تفتكروا لي تفكيري هيموتني وبسأل يا ما عنك من وراك نسيني ليه نسيني شجرة إذا هبت الأرياح تتكل وارجع الورقة وتداوي الأجرة تفلوا كيف عيش بنينا وعيش بنينا صباحك يقبلي مع فاطمة الجعيدي على مستوى اف ام صباحك يقبلي صباحك يقبلي صباحك ورد وفل ونرجس ياسمين على مستمعينا الغاليين الكل وين ما توصلكم وجهتنا اما على 100.9 فيما والا على ترويدو بالفي راديو مزاو بوانيت تشوفونا كذلك وتسمعونا على اللايف متاعنا على صفحتنا على الفيسبوك نزاو اف ام بالفرنسيه وكذلك اليوتيوب متاعنا نزاو ميديا وعلى كما قلت لكم ترويدو بالفي راديو مزاو بوانيت صباح الفل يا صباح النور يا صباح النرجس والياسمين لمستمعينا الكل وين ما توصلكم موجاتنا اذا انت في طريق ربي ان شاء الله يجيبك سوا ويوصلك على خير اذا في الدار ان شاء الله ربي يقضي لك حوايجك ويمتعك بالصحه واذا مشي للخدمه ان شاء الله ربي يعينكم ويرزقكم والسعيين الكل في نهار السمح هذا معانا في صباحك قبيلي ان شاء الله ربي يرزقكم اليوم الاربعاء 14 ذو الحجة الموافق ل 13 جويليا 1443 للهجره ربي ان شاء الله يوفق حجيجنا الميامين ويتقبل منهم يرجعوا سالمين وغنين قولوا امين نهاركم فول ياسمين معايا يعني فاطمه شعيدي معايا مبروك بوسيف في موعدنا من صباحك قبيلي كل يوم من 6 حتى لل 11 كل عادة نحب ديما نجي نلقاكم لاباس لا فاقدين ولا مفقودين الله يرحم موتانا ويشفي مرضانا وحنا رانا في وضع زلنا نردو في بالنا على رواحنا وأقبسط وأقل حاجة إن تبقى البروتوكولات الصحية من التباعد غسل التعقيم اليدين وارتداء الكمامة نهاركم فل معنا وصحكي كبيري كالعادة بعد نرجع لكم في بقية فقراتنا ونقول لكم على موعدنا لليوم اللي نحبكم تسمعوني تصبيحاتكم وأصواتكم وطاقتكم الإيجابية معايا إما على 75 493 859 أو إذا خلوتولي التعليق على صفحتنا على الفيسبوك نزوا أفهم بالفرنسية نعطيكم زاد التفاصيل طقسنا لليوم الناس اللي مزيد مخرجتش للدار وباش تاخدوا احتياطاتكم اكيد وفي كل الحالات مدامنا في الصيف راهو لازمنا نشربوا برشا ماء نمشوا في الظل ونغطي روسنا كما سمعنا من المختصين اللي حضروا معنا الكل في نزاع فيما ما تخممش وما تحيرش قدرة ربي سيورة تمشي وقدرة ربي فقط عامل عليه وأكيد ما يخيبني الشأن نهاركم مرد معانا نحبكم فايقين ومتفائلين بالخير تعرفوا فقرة الدعوة الخير هي الفقرة الأولى اللي نستفتحوا بها مشوارنا معاكم على بركة الله وكل مرة نسجلوا مع مرأة كبيرة رجل كبير فما شكون يبعث لنا دعوات متاع جدة متاع الوالدة ربي يفضلهمكم إن شاء الله نحبكم تشاركوني دعوة الخير اللي تسمعوا فيها أنتم مش حاني نسمعها معاكم وربي إن شاء الله يتقبل منا كل دعواتنا فما لحقيقة يتبعوا فينا من الجزائر تحية لمتابعينا كل في الجزائر وليبيا والمغرب العربي وين ما توصلكم موجات تروى دبل في راديو نزاو بانيت أو اللايف متاعنا على صفحتنا على الفيسبوك نزاو أف أم اللي تبعوا فينا يتبعوا في الفقرة هذه استأذنوني في أنهم يستعملوا دعوات متاعنا في إذاعة سبها في ليبيا وفي واتسو في الجزائر طبعا احنا ما عندناش مانع وان شاء الله ديما حين بخير وبعثوا لي دعوة خير جزائرية باش نسمعها في دعوة خير اليوم ورجينا معاكم في صباحك يا قبلي دعوة خير سير الله يجعل سيدي ربي يستر ليك ما تبقي في العمر ديالك سير الله يجعل سيدي ربي يجيك من الحجر الخايبة النهار الخايب تاب غايب ونهار الزين الله يجعلك من الناس الاولين ونهار الفالس الله يجعلك تكون ناس طلب النار ربي الله يخلي لك وليداتك ويحفظك الله ويحفظ لك التريكه ديالك ويحفظك كما تحب الانسان ما بين السنان ويرزقك ربي من البلاصه اللي ما عرفتيش منها غادي يجيك ليها الرزق ويخلي لك الله المهمه ديالك ويستر لك الله وليدات ديالك ويحفظ لك الله الذريه ديالك ويستر لك الله ما تبقي في العمر ديالك واللي داس في العمر ديالك الله يجعل يدس في طاعه الله والنبي رسول الله ونهار ما ينفع مالي لكتر ولا ولدي لكبر ولا فلوس لا مال لا ذهب لا طوموبيلات الله يجعل البركه ديال الله والذكر ديال الله والقران الكريم يكون حدا راسك يقرا قلت لا اله الا الله خاتم هذه الانبياء سيدنا محمد رسول الله. الا عندك شي مريض الله يعفو عليه، الا عندك شي مشجوع الله يطلق سراحه، الا ناوي شي غرض يقضي عليك الله. انا طلبت عليك الله عمر الدم ديالك ما يتيح في خلا، عمر الدم ديالك ما يتيح في شنطي. انا بغيت الله يسلكك مسالك النجا، الله يجعل كورتك تدور في السماء وتروح سالكه. هذه الدعوه هذه هديتها لك اخويا حيت انت راك عزيز عليا، وهديتها لك اختي حيت انت راك عزيزه عليا، وهديتها لك يا امي حيت انت اغلى ما في الدنيا، وهديتها لك يا الاب دعوه خير حيت انت نور عيني. وهدت لك الاب وانت نور عيني، الله يرحم ابائنا ويخلي ابائنا الحيين. ان شاء الله تكون عجبتكم الدعوه وفهمتها الحقيقه مفهومه هي. اذا فهمتوهاش خلوا لي تعليق على صفحتنا على الفيسبوك نزوى افاما، وخلوا لي دعواتكم، شاركينا بدعوات الخير، وان شاء الله ايامكم الكلها خير يا ربي. مش باش نبعدوا عن النمط هذا، واني نعرف اللي انتم مزينين برشا، خاطر عندكم الزين كما قالت اسماء المنور في اغنيتها الجميله المليئه بالحب والتفاؤل والامل. ورجعين معاكم في صباح كيك باللي عنده زين عنده الحمام وان شاء الله ديما الحمام مرفرف في سمينا وان شاء الله ديما بشرة خير في حياتنا. قولوا امين. ان شاء الله تكون عجبتكم النغمه ذي. وصلنا معكم حتى لستة وستاشر دقيقه في استوديو نزوة FM. بدنا معكم مشوارنا من الستة مكملين حتى للحداشر. نهاركم فل ونرجس وياسمين الناس اللي التحقت بينا تو. اسمع دي وتخير برا ربي يجعل نهارك اسعد ليهم ان شاء الله يعطيك ما تتمنى من خيراتها. مازلت مواصله معكم مشواري اكيد صحيح نسمعكم الدعاوى ولكن مع دعوه الخير يلزمنا نضحكوا. اهم حاجه هي الابتسامه والتفاؤل والامل ديما غدوه خيره. المره هذه ضحكه الصباح بصوت محمد صبحي الكوميدي العربي المشهور في احلى مقاطع عليه نسمعها وراجعين معكم في استوديو نزوة FM. ذكرتوا محمد صبحي اللي ممكن غيب عليه لازم باش يتبقى صوره صرنا احيانا هو اللي قالك اذا تتعب عرفتها اذا تتعب كتير اذا تتعب شوي وقال حس راك تترقى واذا تتعب برشا راك ما تترقاش رغم اني مش صحيحه ماهيش معيار لحقيقة. ممكن في في في في مجال اخر في مجال احنا موش معيار مثلا إيه تتعب وتجتهد راه هو المقياس الوحيد للتميز. الناس محمد صبحي ورجعين. رضوان بيقول ان في زبون جديد. زبون هما جابوني الحلاق ولا زبون ايه يا نصير قصدك نسيل ما هو جابك هو مؤاخذه ما خدتش بالي معلش العطب على النظر هاتي ايدي كمان تعالي تعالي في انظري شيك ان حياتي تعالي يا امي متاسفه اصلي لما شفتك انت بتشوفي اي لا حول الله لما شفتك ماسك الكتاب افتكرتك مفتح لا ما انا مش مقفل قوي برضه يعني يلا يا نصير املي له بيانات الاستمارة عشان يلتحق بالمؤسسه. حاضر اديني ايدك لو سمحت تعالى معي. ايه الاسى دكه ده اقعد يلا قول لي. نعم الاسم عرف الشواف. السن 35 سنه. النوع 6 سلندر. هو ايه ده؟ لا لا قصدي نوع حضرتك ذكر ولا انثى؟ ايه؟ والله انت اللي مفتحها شايفه ايه؟ خلاص يا سيدي عرفنا انه ذكر. لا استني ما تكتبيش. ليه؟ مش تتاكدي الاول يا ماما. خلاص ماشي تعالي. انا عازب. طيب وانتي افندم مش شايفه انها غريبه ان واحده جميله زيك ما تتجوزش لحد دلوقتي يا سماوي؟ ايه الحكايه؟ ايه ده عرفك اني ما اتجوزتش؟ لما سلمت عليكي لقيت ايدك طريه حكي من واحده فيكم لما بتتجوز ايدها بتقشف من الغسيل والمسح. طيب مش عرفك انها جميله؟ يا سيدي دي مجامله لا طلعت ولا لسه الست قاعده قدامنا حولها ايه يا سماوي؟ ايه خليك معايا قول سبب عجز البصر وراسي خلقي مرضي. الحقيقة أنا فتحت عيني على الدنيا تعميت. طيب نسبة عجز البصر كم في المية؟ 99.9%. 99.9%؟ أيوة ما أنا رئيس العميان. من 10%؟ ايوه. وش معنى الواحد من 10% ده؟ ده عشان تبقى محبوكة. خد يا العجل. ايه؟ عشان كفك ساعة دور على ايدك. انت مش مستمتع يا راجل. انت اللي مفتح اصطاد يا جدع. ثبت ايدك من اصطادك. يا راجل اجري. جايبين هنا كمان اضبش. حتى كفك تبوخ في الاخر. هي حلاوتها من اول كف. اخلى خش من اللي بعدين. قل مقدار مقدار التعليم 2 كيلو. في حاجة اسمها 2 كيلو؟ وفي حاجة اسمها مقدار التعليم. طب معاك ايه؟ انتوا جايبيني هنا تسرقوني ولا ايه؟ اجري يلا اجري يلا. افهمني بقولك مقدار التعليم. التعليم؟ تقصدي المستوى العلمي. ايوه. ذا ليفل. طب ايه؟ الحمد لله. الحمد لله؟ الحمد لله ايه؟ نفدت. نفدت؟ نفدت من ايه؟ انا امي. امك؟ لا امك انت. استطتك. لا حلوة يا سماوي. حلوة؟ بالنسبة لسنك حلوة. ان شاء الله يجعيكم كلها سعاده ونيه. وتلكم عجبتكم ضحكه الصباح. المجال مفتوح لاقتراحاتكم سواء كانت في دعوه الخير في ضحكه الصباح والا زيده فقره تنويريه نغم على البال. اختاروا انغاكم المفضله اللي تحبوا تسمعوها من غير انقطاع على نزوى افهمه وبعثوا لنا اقتراحاتكم. بعثوا لنا نداءاتكم واهداءاتكم الكل نستقبلهم ونرجع بعد شوي لسماعها سواء كان على 75 493 859 أو صفحتنا على الفيسبوك نزوة FM. اليوم أنا اللي اخترت لكم نغم على البال، اخترت أغاني الحصة وزميلي مبروك بوصيفه في الإعداد التقني ليهم والأساسي مشوانا ديما أنتم مستمعينا. اليوم في حصة اليوم ترافقني فاطمة فاطمة ترابيس. اليوم في من القلب للقلب ومحلها قلوبنا كي تتحدث بين بعضنا. استناها باش تجيكم من 8 حتى للتسعة. من 9 للعشرة هو الحقيقة فكر في الصحة حصل عادية وكان في مواضيع مبرمجة ولكن مدارج للصحة طلبته أنه على تدخل أي طبيب لازم نرجعه ونبعث مطلب لوزارة الصحة في تدخلات العادية الثقافية. هذا اللي ممكن عطلنا شوي مع المؤشرات اللي كنت باش نقدمها لكم. حاول قداش عنا نخصص في وليتي قبل لي قداش عنا تجهيزات والكل، لكن ان شاء الله نتحصلوا عليها اليوم. كنا مش نحكو الدكتورة زينب جبير عن مجمع صحة الأساسية، كانت حكت عن دراسة مهمة جدا عندي نسخة منها اللي قاموا بها في قبيل الشمالية تحديدا في المنصورة ومنصورة شرقية وجديدة. انتشار العديد من الأمراض على غرار السمنة، ضغط الدم وارتفاع ضغط الدم وكذلك السكري، حاجة تتطلب نقطة استفهام ونقطة حمراء شنو الأسباب، كانت باش تفسر هنا وطرق الوقاية، لكن للأسف مازال ما تحصلوش على إذن الوزارة الصحة. موضوعنا وحني في إطار الأذية خرجنا للشارع وسألنا الناس عن رأيهم في خدمات المراكز الصحة الأساسية والمستوصفات بولاية قبيلية. طبعا مش نسمعوا هذا كل معانا اليوم في نبزوا أفهم وبش خليكم أنتم المجال زود تعطوا رأيكم اللي ما سمعناش رأيه على 75 493 859. نعم باش نكملوا في موضوع مهم آخر ما يقلش أهمية الحقيقة، باش نحكوا على الصحة النفسية خاصة لدى ذوي الإعاقة. احنا في تنقلنا في أليون بزاوة سواء أنا ولا زميلي هيد بصفة خاصة لمراكز تأهيل وتربية ذوي الإعاقة في دوز في قبلي في برشا بلايس الحقيقة، وحتى ناس اللي تعاني من أمراض خطيرة إن شاء الله ربي يشفيهم ويخليهم ويحميهم إن شاء الله. كلهم أكدوا على نقطة وحيدة، غياب الصحة النفسية، غياب التخصص النفسي في ولاية قبيلي والدعم النفسي اللي هم يحتاجوه. اليوم حبينا نحكي في الموضوع مع عاطف منصور اللي عندها تجربة كبيرة، كانت زميلتها باش تدخل معنا خاطر هي مختصة أكثر لكنها تعرضت لوعكة صحية، باش تدخل معنا عاطف منصور. وأنتم زادة إذا تشوفوا وأنه مهمة الصحة النفسية خلونا تعليقاتكم وشاركونا على 75 493 859. وإذا تشوفوا أن هي مش مهمة وأن فما بديل لها طبعا شاركونا آراءكم الكل. في فقرة جينا كل نهار أربعة وسبت مع نيمس فرش، هي إحدى طلاب أكاديمية نفزوة للتربية أو التدريب على وسائل الإعلام، مع أنكم مش تشوفوا أغلبهم معايا نهار السبت إن شاء الله. عدت فقرة في معلومات جديدة وغريبة باش نسمعها اليوم إن شاء الله من 10 للـ10:20، وفيما تبقى من الوقت أكيد باش نرجع لإهداءاتكم ونداءاتكم ونسمع أصواتكم وكل اللي تطلبوه منا على 75 493 859. قلت لكم أنا هي اللي اخترت نغم في بالي اليوم. اليوم مشيت لأغنية الحلاوة فيها اللي هي جمعت ما بين الأب وبنته، والحقيقة كي تغني البنت الفنانة على الأب الفنان بصوتها وأمام الناس وما تشوفش الجمهور ولا تشوف الفضاء الكل، تشوف كان الولد نتاعها، أكيد بتكون في غاية الروعة. فهمتوني ناس الكل، نحكي على أنغام وهي تغني لوالدها يا أعز وأغلى وأطيب قلب، نهديها البابا وتهديها لباتكم الحيين منهم المتوفين ولجميع اللي يحبونا يا أعز وأغلى وأطيب قلب. مستمعينا الأوفياء كل ورجعينا I'm not afraid of the dark. Hello, it's me. I was wondering if after all these years you'd like to meet, to go over everything. They say that I'm supposed to heal ya, but I ain't done much here. كل نهار أربعة طلع لكم فاطمة الجعيدي في برنامج فكر في الصحة من العشرة حتى للأحداش متاع الصباح على موجات إذاعة نفزاوة اف ام. نفزاوة اف ام صباحك يقبلي. ستة وثمانية وثلاثين دقيقة في استوديو نزاع فهم. توصلنا لها أنغام بي يا أعز وأغلى وأطيب قلب. في الأخر قالت وكفاية تكون إنسان في زمان طيبة القلب بتتعيب, طيبة القلب في عمرها ما تتعيب, وحتى كان ما لقيناش أجرها ولا حظها في الدنيا راه القاعدة الله سبحانه وتعالى. فخليكم طيبين القلوب وخليكم حنان القلوب, واني اليوم متحمسة بارشة وأكثر منكم نعرف شنو هو اللون الجاي وشنو هو الرمزية متاعها مع الكوتش خمسة محرز. صباح الورد. يا صباح الفل. صباح الياسمين. مرحبا. شنو لون اليوم؟ صحة في الغنية اللي بديت بها. ربي يرحم أبانا إن شاء الله ويحرس كل أب. يعطيك الصحة. هو الحقيقة بديت بعنده زين, عنده الحمام دايره في داره, وهذه غنغم في البال. نستقبل فيه اقتراحاتكم إذا عندكم أنغامة مفضلة. حكينا على اللون الأبيض. أبيض اللون الأسود. وحكينا على اللون الأسود زادة. اللون الأبيض شو قلنا عليه؟ هو لون البداية. لون البداية الجديد. وطي صفحة الماضي. أي. الطاقة متاعة هي طاقة الاعتماد على النفس وطاقة الكمال. بالضبط. واللون الأسود شو قلنا عليه؟ هو لا قلنا حاجة أخرى كنت خامس على الأبيض. اللي فمشكلة علق لي إيه بس قال لي فطيه لكن ظلمتينا. يقولنا اللي المرأة تخاف تلبسه خاطر هو يظهر العيوب اللي في البدن عموما. وشفتي الراجل كي يلبس في البلان يوهر برشا. يا لطيف. يوهر. والمرأة مسكينة. اسمعي راهو شوفي شوفي يولي مو ما شاء الله عليه. ما يلبسوش الابيض واحدة, يلبسوا الابيض فوق فيس كحلة وقال معاه حاجة, ما يلبسوش واحدة رام الابيض الحقيقة. كنا على اللون الأسود اللي قلنا اللي هو بالعكس اللون الأبيض راهو لون الوقار, لون السلطة, وهو راهو يخفي عيوب إذا في البدن في اللبسة متاعنا. أي والطاقة متاعها هي طاقة القوة. طاقة القوة. بيه اللي يلبس يحس بالقوة ويحس بالثبات. اليوم باش نحكو على لونك أنت المفضل ولوني المفضل. المفضل لونك أنت المفضل لون الأحمر. هو اللون الأحمر. أي اللون الأحمر. شنية اللون الأحمر هذايا؟ هو لون الحب. أي. لون الشغف. أي. لون الخطيئة. أي. ولون الغواية. اللون الغوايه واللون الاحمر عنده اثر تحفيزي يزيد في النشاط وحب الحياه وحب الطرف الاخر. اذا كان لوننا المفضل لون الاحمر صاحب نتاعي واللي يعشق الحياه الماديه بكافه اشكالها سريع في اتخاذ القرارات وسريع في اطلاق الاحكام على الاخر واحيانا يكون شخص طايش متهور وقليل الاحساس بالذنب. الراجل اللي يميل للبسان الاكحل ولا كي يلبس اكحل ترتبط به الجرأة اي والمرأة ترتبط بها الإثارة. عند معناه اللي الراجل لبس الاحمر معناه راهو جريء. اي هما برشا نسيت تقولك ساعات كي تصبغ شعرها تقولك لون الجرأة اي لون بالاحمر لون الجرأة بردو اي اما هو لون الإثارة اذا كان ارتبط بالمرأة معناه والراجل كي يلبس الاحمر رجل جريء معناه هو قليل نادر زادة تشوفي راه قليل صحيح قليل الرجال اللي يلبسوا الاحمر ريت كان عارفي فاهم اللي داوي يلبس الاحمر مره عنده حاجه حمراء جريء على الاخر واحمد المهذبي احمد المهذبي يلبس ديما في الاحمر زايده عندك كبوت احمر بلا مره تعنى به احنين كان شوفي قليل نادر حتى قليل صحيح قليل نادر راجل يلبس احمر اي صحيح باهي اللون الاحمر هو يمتلك لون الذكوريه يقولوا له وعاده يرتبط بالقوه حتى هو باهي هيك علاش في جرأة هو باهي لبس اللون الاحمر يساعد على اثاره المشاعر باهي اللون الاحمر يساعد على تحريض الاشخاص على العمل علاش هو فيه طاقه كبيره الانسان يشجع على العمل نتاعه الطاقه نتاعه الطموح باهي الاصرار يرفع معناش معناه كي نقولوا طاقه فاطمه معناه شنو هي الحاجه اللي شنو الطاقه قلت ديما الحاجه اللي تقول تدفعنا لقدام طاقه كهربائيه تعرف هي اللي معناها الحاجه تدفع لقدام الطاقه نتاع اللي كي يلبسها يلبس الواحش تحفز فيه الطموح الاصرار طاقه الحرب طاقه الخطر طاقه القوه الشغف والرغبه. شفتي الاحمر قداش فيه من هذوما كل في الاحمر اي كل الاحمر نزيد نرجع شخص المحب للون الاحمر اي شخص يحب القياده والكاريزما اي هو شخص كان دخل مكان يلفت انتباه الناس الاخرى الناس الكل هكا علاش هو لون الجرأة الناس كل تلتفت له بكل تواضع مبروك كما اي لون من الالوان اللون الاحمر عند الايجابيه وعند السلبيه ايجابياته هو يحمل طاقه القوه وطاقه الشهره وطاقه النشاط وسلبياته العصبيه والغضب والعنف وهكا علاش ما ننصحوش باستعماله برشا معناها كي نستعملها باعتداء باش ما مثلا تولي تستعمله باعتداء باش يسيطر عليه كان الجانب الايجابي نتاعه وكان احنا نزلنا عليه نزل يولي ياثر فينا ويبد فينا في طاقه السلبيه اللي هي العصبيه والغضب والعنف. معناها راهو هو اني تبعته اللون الاحمر في العديد من مواقع التواصل الاجتماعي يقول لك ما لازمش تعمل الصاله باللون الاحمر خاصة كل عندك الصلاة ذاك طاقة المكان طاقة المكان إن شاء الله تنصلوا حتى يبشحوا عليها في طاقة المكان من كتولي خاصة جنوبية الدار ولا حاجة من عروشة لأنه يعمل مشاكل في الدار ويحفظ إن شاء الله ذاك ينصلوها فاكي النساء إن شاء الله بيه كوتش بيه الأشخاص اللي عندهم نقص شاهية أي يلبسوا اللون الأحمر ولا يحطوا ناب على الطاولة اللي يأكلوا فيها حمراء بيه يجيب المشاهية يحل الشاهية اللون الأحمر أي. والأشخاص اللي عنده فقر في الدم يحط دبوزة ماء ولا إناء أحمر حتى هو يرجع يعمل كليبر في يوازن الفقر الدم. أي فهمتك مبروك علاش كل يوم بساشي متاعك الحمد لله كل اللي تجي فيه كرسي كحمر وراك أحمر قدامك أحمر وفنجان أحمر وشاشة حمراء فهمتك يعني مبروك أي اللون الاحمر في الشاكيرات اللي حكينا بها اي قلنا احنا اللون الاحمر مرتبط على شاكيره الجرع اللي هي في اسفل العمود الفقري مسؤوله الشاكره هذه نتاع الجذع على الأمان والسلامة والإنجاب زاد. يعني الواحد يحس بروحه عنده فرعيسة في الجانب ذاك ما ينقص من البتن الأحمر، وكان يحس بروحه عنده نقص، مثلا عنده نقص في الجانب ذاك يلبس اللون الأحمر في واضح هذا الأحمر لونه. شفتي قداش عنده ولا عنده برشا حاجات محلاهم الحقيقة. هو فما حاجة مهمة كنت مش عارفة باش نحكي عليها، واللي الجمع ما بين زوج ألوان، مثلا أني نحب نجمع الأحمر باللون الأسود، نحب نجمع الأحمر باللون الأبيض، نحب نجمع الأحمر باللون ضم الزوز، هل عندها في معنى وباش نوصلوا لها أنه نجمع ألوان معينة؟ هي تخفض، هي شنو باش نوصلوا نحكوا عليها بيه؟ هي ما تجمع الألوان شفتي كي تاخذي حاجة تلبسي حاجة فليري تحسي بروحك في دوامة بتاع سعادة، معناها كل لون كل لون يولي منخفض واخذ طاقة طاقة الأساسية يعطيك الطاقة الإيجابية فيه. إما كان دلقتي في الأحمر تعيش التوتر، كان كان دلقتي في الأكحل تولي عندك طاقة الحزن والكآبة، وكل شيء تشوف المرأة ولحنيك الرابطة لبسة كل أكحل، شنية أول حاجة تجيك صفة الحزن اللي صحيح. أما كتولي مكفرين الطريف بلون ولا روج ولا لون آخر بالعكس يزيد يظهر ويظهر اللون هذاك. واللون الأبيض كما قلنا عليه كيف نكثروا منها برشا اللون الأبيض عملنا كالطاقة المائية هذيك اللي يحس براحة واحد منجرف وماهوش حابس ما غير هدف وفارغ معناه في الحياة هذه. ان شاء الله تنحكوا على احنا تخليط الالوان وكل وتوجد نفهمها اكثر ان شاء الله. يعطيك الصحه كوتش، نهارك كله ورد ياسمين ان شاء الله. يعطيك الخير، يعطيك الصحه ويحلي ايامك. شو مش تلبسي اليوم كوتش؟ اليوم عندي دوره باش نلبس حاجه رسميه نوعا ما. رسميه لك حل معناه ذاك حل ولا قريب منه شوي. يعطيك الصحة، نهارك ورد وفل ياسمين. مبروك، مركز برشا على الأزرق تو نهار مصدور أني نحبه. أما غدوة الأزرق، غدوة الأزرق الأزرق الملكي. نعم طبعا طبعا طبعا، مش معاك مالا غدوة؟ لا معايا غدوة، خاطر زميلي هاد مصطفى يمر بواك الصحية إن شاء الله، نتمنى الشفاء العاجل. فباش نعوضها غدوة الأزرق الملكي زاد من الألوان الرائعة جدا. استنى استنى الأزرق غدوة. باهي تفهمنا، ما خليك في نفس السورية. مبروك، يعطيك الصحة، نهارك أسعد، نهارك ورد إن شاء الله. كوتش خمسة تسمعي فينا، راني باش ندير لك أغنية، أسمعي منها مقطع وبعتي لي بعتي لي تنجمي تقبلي وتحبي تسمعيها الكل معانا. تفضل مبروك. يا حبيبي بالحنان يطول، خلي حالك بالهوى مشغول، اكتبني كلمة للزمان خلي ليلي بالحنان يطول، خلي حالك بالهوى مشغول، اكتبني كلمة للزمان على شان يوتيوب نفزاوة ميديا وين تلقوا آخر البرامج وجديد الانتاجات. عيشها بروا بروا ملهاش إعادة ملهاش إعادة، اسأل لنا وزير السعادة اسأل لنا وزير السعادة. الحلو قوله في وشه يا حلو وبعد بعد Yeah. تخرج النبزة وأفهم ما تنساش مش تحط جيم وتتابعنا على الباج فيسبوك نبزة وأفهم بالفيراتي العين يا نور العين للشوف تواقة والروح يا روح الروح لقات مشتاقة تابعونا على شين يوتيوب نبزة وميديا وينتلقوا آخر البرامج وجديد الانتاجات عود البنات عن الشهر فلانا حدلي ينفس لك الغالي يرمي سحر نبزة وميديا أبوني بي إذا انت ركبتيني وبطل تتحبيني والله لا خلي عيني ما تعود تشوف وإذا انت فليتي يعني خرب بيتي سوا أفلام تبعنا وخليك محفل ستة وسبعة وخمسين دقيقة في أستوديو نزاع فهم صباحكم ورد وفل ونرجع سوية سمين كل التحق بينا تاو نقول لكم رانا بدنا معاكم مشوارنا من الستام كمين حتى للحديش إن شاء الله نهاركم ورد إن شاء الله نهاركم نرجع سوية سمين مسمينا الغالين الكل باش نعملوا جولة في أهم الأخبار في الصحة الوطنية ورجين معاكم في صباح كيك بالليل باش نبداها بخبر يخص الحكومة التونسية وإن أشرفت رئيسة الحكومة نجلة بودن رمضان أمس الثلاث بقصر الحكومة بالقصبة على مجلس وزاري تناول الاستعداد ومخطط الاستعداد السياحي لفترة ما بعد الكوفيد 19 في مستهل المجلس قدم وزير السياحة محمد المعز بالحسين عرض حول مخطط استعداد النشاط السياحي اللي يهدف بالأساس إلى المحافظة على النسيج الاقتصادي المؤسساتي وعلى مواطن الشغل ووضع تدابير استباقية استعدادا لموسم سياحي 2022 والخطوط العريضة لتنمية السياحة التونسية على المدى المتوسط من خلال تحديد المشاريع طبعا هذا وفق بلاغ إعلامي لرئاسة الحكومة أما يضمن مخطط إجراءات عاجلة وإجراءات على المدى المتوسط تهدف العاجلة منها إلى ضمان التأمين الذاتي والصحي وتزويد المنتظم بالمؤسسات والمواقع السياحية للمحافظة إلى النسيج الاقتصادي أما الإجراءات اللي على المدى القريب فتتمثل في دعم الأنشطة النقل بمختلف أنواعه ودعم الترويج لوجهة تونسية على الأسواق السياحية ذات الأولوية سجلت وزارة الصحة 56 وفاة و 21872 إصابة بفيروس الكورونا خلال الفترة الفاصلة ما بين 4 جويلية و 10 جويلية الجاري نعود لكم 56 حالة وفاة و 21872 إصابة بالكورونا ما بين 4 جويلية و 10 جويلية بمعدل 3124.5 إصابة في اليوم بنسبة التحليل الإيجابية تقدر ب 52.24% إن شاء الله ربي يحمينا ويحرسنا الناس الكل وأقام حسب بلاغ تحيين الأحصائية المتعلقة بالوضع الوبائي في تونس اللي صدر عن وزارة الصحة أنه 261 مصاب بفيروس الكورونا بالمستشفيات العمومية والمساحات الخاصة فيما تعافى 11879 مصاب أشارت الوزارة إلى أن العدد الجملي للوفيات ارتفع في تونس إلى 28823 حالة وفاة فيما بلغ إجمالي الإصابات منذ بداية انتشار كوفيد إلى 1,087,030 إصابة حسب بلاغ تحيين الإحصائية متعلقة طبعا هذا بالوضع الوبائي كذلك يشار إلى أنه عدد الوفيات وكذلك الإصابات ونسبة التحليل الإيجابية خذوا منحة تصاعدي خلال الأسابيع القليلة الفارطة والحالية كذلك في وزارة النقل أعلنت في بلاغ لها تسمية يوسف بن رمضان ضابط أول بالبحرية التجارية درجة أولى رئيسا لديوان وزير النقل بمقتضى أمر رئيس عدد 590 لسنة 2022 المرأة في 4 جويلية 2022. نعم. انعقدت أمس بمقر الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعة التقليدية جلسة عمل بين عدد من أعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد وبحضور نائب رئيس المنظمة محمد الكعلي وبعثت صندوق النقد الدولي اللي تؤدي زيارة عمل لتونس. تناولت الجلسة الوضع الاقتصادي والاجتماعي والمالي للبلاد والإصلاحات اللي تحتاجها تونس حتى يستعيد الاقتصاد التونسي عافيته ويحقق نسبة نمو محترمة تمكن من الاستجابة لطلبات الشغل ومن تحسين الخدمات العمومية. طبعا هذا وفق بلاغ إعلامي صادر عن الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعة التقليدية. في نفس الإطار استقبلهم بعد تاني الأمين العام لاتحاد الشغل نوردين الطبوبي بحضور أنور بن قدورة الأمين العام المساعد المسؤول عن قسم الدراسات وطاهر البلباري وهيدر عرفاوي عضوي المكتب التنفيذي الوطني وخبراء قسم الدراسات. لقاء تمحور حول الوضع الاقتصادي والاجتماعي في تونس وبرامج الإصلاحات والدور المحوري للاتحاد، وتم التأكيد فيه على أن الحوار الجدي هو والمسؤول هو السبيل الوحيد لبلورة برنامج تونسي تونسي لإصلاحات قابلة للتطبيق. إصدار أمس كذلك براءة رسمي عدد 78 أمران رئاسيين يتعلقوا بتعيين سعر الحبوب وكيفية دفع أثمانها وخزنها وإحالتها بالنسبة لموسمي 2021-2022 و2022-2023. حدد الأمر الرئاسي المؤرخ في 4 جوليا متعلق بتعيين سعر الحبوب وكيفاش ندفع أثمانها وخزنها بالنسبة لموسم 21-22. الأسعار الأساسية عند الإنتاج وعند الشراء من المجمعين للحبوب السليمة والخالصة والصالحة للإتجار والمتأتية من صابة 2021 قدر ب 65 دينار للقنطار الواحد للقمح الصلب و50 دينار للقنطار الواحد بالنسبة للقمح اللين. خبر آخر وهو خبر إنهاء تكليف الهادي العقربي الجوادي مدير عام المعهد الوطني للرصد الجوية. طبعا هذا صار أمس الثلاثاء. الأخبار هذه وأخبار أخرى راكم تلقوها موجودة إما في صفحتنا على الفيسبوك راديو نيوزاوا أو إذا زرتوا موقعنا www راديو نيوزاوا.net. حلوة الأغنية بلش الملامة إهدى يا قلبي إهدى واستنى نسمعها راجعين. لسه مش عايز يكلمني ومخاصمني، لسه مش عايز يكلمني وزعلان مني، لسه مش عايز يكلمني ومخاصمني، لسه مش عايز يكلمني وزعلان مني، زعلان. اللي ذوبنا هو ده اسمه، هي دي زوا FM. محبوبي مثلتك شجرة إذا هبت الأرياح اتكل وارجع الورقة وتداوي الأجرة تفلو كيف وعيش بنينا وعيش بنينا كذبك حلو يا احلى كذبه صدقتها في حياتي. محليها صوت ميدا بسليس ومحليها الاغنيه. توصلنا معاكم في احلى صباح لي 7:12 في استوديو نزاع فما. صباح نور وسرور والورد المنثور. بدنا معاكم مشوارنا في صباح كيك باللي بدناه من الستام كمين حتى الاحداش ان شاء الله. موصيل معكم أكيد باش ناخذوا أهم ملامح طقسنا لليوم في ولاية إقبيلي. اليوم الأربعاء 14 ذو الحجة الموافق ل 13 جويلية 2022. نعم وشكري النقل اللي جابني نحييه بالمناسبة. قال معلومة مهمة على الطقس اللي بريك الحين بدنا نفهمه في طقس حتى كان منش خبراء معنا. يقول راك ولي فما شوية ندوة صباح من على الطقس باش يجي سخون. هو مش سخون برشا اليوم ولكن أكبس من أمس خاطر باش نوصلوا حتى 40 درجة في سوق لحد مثلا. اليوم الأربعاء السماء باش تبقى ما شاء الله صافية من 25 حتى 40 درجة في سوق لحد، حتى 39 درجة فقط بيدوز، وحنا كنا بلغنا 38 درجة أمس وأولامس. قاليش باش تحسوا اليوم أشد شوية بركة في قبلي 39 درجة انطلاقا من 25 درجة في الفوارة ورجي معتو ديما نبقوا بين 39 و40 درجة لليوم. لكن يبقى اليوم مروح ما نشوفش نوصل لدرجات 43 و42 درجة في الظل، ما زلنا في موجة نتاع برودية ان شاء الله ربي يبرد علينا الناس الكل. حركة الرياح في ولاية قبيلي اليوم في سوق لحد الرياح شرقية قوتها متوسطة 19 كيلومتر في الساعة، في دوس كذلك لكن 15 كيلومتر في الساعة، في قبيلي نفس الشيء شرقية ب 16 كيلومتر في الساعة وهو نفس الفوار وكذلك برجي معتوق. طقسنا مازال سمح مازال مناسب لخارجيتنا قضيتنا وحواساتنا زادة. الناس اللي خارجة طبعا باش نعطيهم لمحة على الطقس عموما في الجمهورية التونسية، لكن اللي يهمنا وانا طقسنا اليوم ممتاز وملائم لإعادة الأنشطة. حرارة مستقرة بشكل نسبي اليوم في ليلة قبلي كما قلت لكم توصل حتى 40 درجة، فمشيلي محلي يشمل درجة ما تقول فوارح يعني في ليلة قبلي. الرياح باش تكون قوية فمعتدلة من 15 حتى 30 كيلومتر في الساعة، معناها البحر باش يكون متموج شوي خاصة بالسواحل. الناس اللي قررت تفيق تمشي البحر وتعدي نهير او تسافر اليوم الطقس موالم. عموما ما تنسوش وانا ديما نعومو في الفضاء المسموح لي طبعا، ونشوش للخارج شوي خاصة الصغار وننتبهو لهم على الاخر، واذا فما رياح خاطر الامواج تجبد معاها وراو يحمينا الناس الكل يا رب. بالنسبة لأوقات الصلاة أدانا الصباح انطلاقا من 3:41، صلاة الظهر نادوها إن شاء الله انطلاقا من نص النهار 37 دقيقة، بإذن الله العصر انطلاقا من 4:14، المغرب إن شاء الله انطلاقا من 7:39، والعشاء بإذن الله انطلاقا من 9:18. ربي يتقبل صلاتكم وقيمكم الناس الكل، شاركونا بدعواتكم تصبيحاتكم الجميلة معايا اليوم في صباح كيك بالليام. من أحلى الأغاني لبلط الحقيقة ألو ألو فينك يا عمري فينك، ولا يقولك ضحكة باهية التبسيمة باهية نسمعها في يا قلب شبيك بلط ورجعينا. والدمعة خبيها والضحكة وريها وعلى الله خليها قلوبنا ورب العالم بها والدنيا مرة بمرة لحلوة والمرة وعلاش اللي مدرع واحنا نعيش فيها مرة وكل يوم ويومو بشمسه بغيومه وانتيحوا وانقوموا زيدوا انتيحوا وانقوموا يا قلبي شبيك شبيك يا قلبي وعلاش عليك خلي على ربي لا حالي دوم لا حالي دوم البارح ما دام وما دام اليوم وخلي الضحكة تبان شماتة في العديان وماني كان نسان مرة صافة صافة يرحم بابا شقلي ولي وين تولي وكان عسيت نصلي وما يوتو وانتي علي سيدو اللي دلبا وفي الشدة ما تخبى وماشي دبا دبا يرحم اللي كبر وربا وغالب ومغلوب جندي في حروبه ويكتب المكتوبة هاي ما مفرح القلوب والدنيا مزيانة وننسى والأحزانة امتى الفرح يواتينا ونقول الفرح واتانا يا قلبي شبيك شبيك يا قلبي وعلاش عليك خلي على ربي لا حالي دوم لا حالي دوم البارح ما دام وما دام اليوم وخلي الضحكة تبان شماتة في العديان وماني كان نسان مرة صافة صافة وربي في الوجدان ماني ماشي وزبا دعنا من اللي وقعنا وماضي علاش رجعنا طريق الغلط منفعنا مشينا بالقلب وتليانا نفيق ونشد حسابي وما نضيعش شبابي نعرف ربي كلابي ونهني الماما في غيابي والنوار سقيتو الشوك اللي جرح داويتو اللي باع برخيص نسيتو والغالي حبني وحبيتو علاش ضحكة مسمومة حلمة وكابوس في نومة شبينا هكا يا حومة شبينا هكا يا حكومة يا قلبي شبيك شبيك يا قلبي وعلاش عليك خلي على ربي لا حالي دوم لا حالي دوم البارح ما دام وما دام اليوم وخلي الضحكة تبان شماتة في العديان وماني كان نسان مرة صافة صافة في الوجدان ماني ماشي وزبا نفزة وفام الإذاعة الأكثر قربا نفزة وفام كنا زهاوي يسألوا علينا ورقودوا لبشوات المدينة خليك الحفل معكم مش بعيد انا وين وانتي وين انتي غريبه وانا غريب من تونس لفلسطين يا قلبي ما تلوميش دنيا صعيبه نحب نعيش راجل لوسيد الرجاله وبغيري ما تقارنيش سيدنا القماص اللي بيزعل ويشهد ناس قلب سنين النبي حرس وصين عامل حساس نفزه وافهم نفزه وافهم صباحك يقبل لي مع فاطمة الجعيدي على نفسوى اف ام صباحك يقبل لي 27 دقيقة في استوديو نفسوى اف ام مثلا نوصل معكم مشوارنا اكيد ما نجموش الا نستقبلوا تحياتكم اهداءاتكم نداءاتكم اما على 75 493 859 او على صفحتنا على الفيسبوك نفسوى اف ام أنا مكلمة هاتفية نشوف شكون الرايق الرايق اللي فاق بينا. صباح صباح الورد. أهلا صباح الخير فاطمة. صباح الفل والياسمين. لباس لباس شنو حوالك؟ الحمد لله. شكون معانا يا وردة؟ كل انتي الوردة. أنا جيت من دول نجوتة. نجوتة شنو حتى اني كلمتها قلت لها نحب نعيد على فاطمة. ربي فضلك يا سمحة. شنو حوالك أختي سمحة؟ الله يحييك إن شاء الله. والله لباس توحشتك أختي الغالية. الحمد لله يعيشك الله يفضلك. شنو حوالك؟ شنو حوال العائله؟ لباس لباس لباس. صوتك عم منشني في الثنيه. الله يفضلك ان شاء الله. عامل لي طاقه ايجابيه. الله يخليك ان شاء الله بوجودك معنا. حبيت نكلمك نعيد عليك ونهدي اغنيه من اغاني جد الصغيره لك انت ولروحي اي وللناس كله لاحبابي واصحابي اي ويعطيكم الصحه على البرامج وعلى التالق وان شاء الله من الحسن للاحسن بوجودكم معنا. وشكرا لك على لمسه جميله. قديش فرحتني يا نجوت. نهدي لك طبعا نجوت صغيره. ربي يفضلك ان شاء الله. بوسيتك برشا بوسيت وان شاء الله طريق سلام وربي يوفقك يا غالي. عايشك عايشك. باي باي. روحي باي باي باي باي. سمحه باي. اعطيني قدامي اغاني نجوت واني نختار لها نعرف اش نحب اش تحب. ربي يفضل ان شاء الله يعطيهم حلايا من الناس السمحين اللي قلوبهم صافيين اللي ديما بالخير مليانين. انا شعرت عليك. ان شاء الله يعطيك خير النار. الهادي سالم جدا يقول صباح الخير لمن ترك شيئا جميلا بالقلوب يجعلنا حين نتذكره ندعو له ونحن نبتسم. صباح الخير للذين يمرون على القلب كنسيم صباح. يصبح علي على المستمعين الكل بالخير والبركة. سميحة معلم تقول صباح الفل والياسمين. تحييني تحيي الطاقم الكل. تحيي صغارها أريج رؤية محمد خواتها البنات خوها محرز وفتحي. ربي يخليهم لك إن شاء الله يحفظهم لك يا سموحة. انتصار المستير يعطيك الصحة. شكرا لك. ربي يفضلك إن شاء الله ويخليك ويعليك. عيشوشة بل تقول صباح النور صباح الفل عيشوشة. علي المنتصر حضر معنا بالخير والورد والياسمين ليا وللطاقم الكل. يطلب أغنية يا حبايبي يا غلي عرفتها وحشيني ما يهديها لجارته حسنة عبيد الابنها الناجح المقيم بفرنسا. مشكورين على تفعيلكم. من عيون أخويا تسمع الأغنية إن شاء الله بعد مقطع نجد صغيرة نسمعوا يا حبايبي يا غلي. مازلنا مازلنا مازلنا باش نستقبلوا اهداءاتكم اكيد كما تنجموا تطلبونا تو على 75 493 859. كريمه بباقات ورود وصباحكم حركه وبركه. امين يا كرومه. صباحكم فل ياسمين. انتصار مسيري كذلك تصبح علينا. عيشوشه ربي يفضلها كلكم. ربي يعطيكم الصحه ان شاء الله. نهاركم اسعد الايام. أغاني نجات الحقيقة كلها محليها كلها محليها. أغاني نجات تحير شنو باش تسمع. باهي نجمو نسمعو بحلم معاك. بحلم معاك أغنية محليها لنجات الصغيرة. بحلم معاك بالأصفر يا مبروك. أغنية رقم أربعة. لا لا لا لا لا اللي فوقها صحيت يا فارة. هذا كل اللبس لينات. بحلم معاك بجزيرة. اسمعوا الأغنية محلية على الأخر باش يعجبكم. بعد نسمعوا حبيبي غالين لعلي منتصر وراجين معاكم. مازلنا راهو مازلت عندكم الفرصة للي ما سبقوش علينا مازالوا ما فاقوش ولا فاقوا بخلين يخرجونا تعليق يطلبون على 75 493 859. بحلم معاك ريميكس صغير لنجات صغيرة لكن حلو نسمعوا هو وبعد نسمعوا حبيبي غالين وراجعين.

حلوين اه يا حبيبي يا غيبين اه بستناك يا حلوين يا حبيبي يا غيبين لو اغمك وافتح لو اغمك وافتح ولاقيكم جايين جايين يا حبايبي جايين الصحبة الحلوة واحلى الاغاني على نفزوة الجو التونسي على نفزوة فهم من جانب الليزين الزين اللي لنتلام نفزوة فهم تبقى اللي لنتلام اللي لنتلام في العين اللي لنتلام في العين غمض عيني قل ما شفتش كذب عدل موجتك على 100.9 اف ام وخليك معانا مع احلى برمجة موسيقية صباحك يقبلي سبعة واربعين دقيقة في استوديو نزوة فهم ونواصل معكم مشوارنا باش نقدم لكم فلاسبور برعاية البومسبور ونواصل معكم مشوارنا أكيد جات بحذنا فطومة بالروز اليوم حتى أمس عشية بالوردي يا وردي طب نعرفوا سر اللون هذا ونكلم الكوتش غدو باش عطينا الأزرق هي باش بعد غدو تعطينا سر اللون الوردي باش نعرفوا إصرار فاطمة على اللون الوردي علاش نجيكم أنا وياها فقرة تفاعلية اسمها أشخاص من بعد تجيكم هي في من القلب للقلب بتعرفي فطومة اللي من قلبها يوصل لقلوبكم أعطينا فلاش سبور خويا سامح فلاش سبور فلاش سبور تحب تعمل أفار؟ برومو سبورت توفر لك التيرمينال تدعم بها مشروعك وتحقق مرابيح قانونية لأكثر تفاصيل اتصلوا بنا على 71-186-222 مع برومو سبورت ديما ربح عبر أعضاء الهيئة التسييرية لنادي البنزرتي على رأسهم نائب رئيس رضا شريف عن استغرابهم من الخطوة اللي أقدم عليها رئيس الهيئة التسييرية سامي بالكاهية المتمثلة في رفع قضية ضد رئيس الهيئة عبد السلام السعيداني أكدوا رفضهم هذا الإجراء وأنه استفسروا عن دواعي الإقدام عن هذه الخطوة دون رجوع لأعضاء الهيئة من جانب شن عبد السلام سعيد هجوم لاذعا ضد رئيس الهيئة التسيرية وأكد استعداده للمحاكمة اللي بشتبرأ على حد تعبيرها مازال عزوف رجالات النادي والمدعمين على دعم الفريق ماديا أمر محير في ظل الأزمة المادية الخانقة اللي مر بها فريق ويتسأل الأحباب عن سر احتجاب عديد الوجوه اللي كانت في السابق سباقة لدعم النادي ومد يد المساعدة العون رغم النداءات وبرمجة اجتماع الرؤساء القدامى وإلا أن الحال بقى ما هو عليه أكد نادي وأنوالي جهة نبيل فرجاني استدعى مؤخرا الرئيس السابق عبد الجليل بوراوي وعدة وجوه رياضية عندها الصلة بفريق الساحل لإيجاد حلول سريعة وجذرية لإنقاذ الفريق من هذه الأزمة الخانقة كما باش يتم التنسيق مع عديد الأطراف لإقاد اجتماعات تخص مصير النادي الساحلي في الأيام القادمة الهيئة المديرة لإحاطة الطاوين تأكد في بلاغ نشرها على صفحتها الرسمية وأنه نظرا لعدم ورود مطالب ترشح لوظيفة الهيئة المديرة تقرر تأجيل الجلسة العامة الانتخابية مرة ثانية حتى 30 جويلة تقريبا هذه إشكالية تعاني منها كل الأندية الرياضية في الوقت الحالي حددت اللجنة الوطنية للاستئناف بالجامعة التونسية لكرة القدم بتاريخ 14 جويلية للنظر في الطعن اللي تقدمت به إدارة نجم المتلوي ضد قرار لجنة التأديب الجامعة بتعيين مباراة فاصلة ضد أمل حمام سوسة لتحديد الفريق اللي باش ينزل إلى الرابطة المحترفة ثانية نبيل الكوكي ينهي أمس إجراء التعاقد مع نادي شباب لوزداد الجزائري كمدرب للفريق بموجب عقد مدة موسم مع أولوية التعاقد لعام آخر الاتحاد الافريقي لكرة الطائرة يعلن انه الحكمين الدوليين توفيق بودية من تونس ووائل قنديل من مصر باش يمثلوا التحكيم الافريقي في ادارة مقابلة بطولة العالم لكرة الطائرة ببولونيا وسلوفينيا اللي باش تقام من 26 اوت حتى 11 ديسمبر. كان الاتحاد الدولي لكرة الطائرة أعلن في شهر أفريل أنه كل من بولونيا وسلوفينيا مش يستضيفوا فعاليات بطولة العالم لكرة الطائرة الكبر بعد ما تم نقلها من روسيا بسبب حربها على أوكرانيا. المنتخب الوطني التونسي لألعاب القوى يشارك بأربع رياضيين في منافسة بطولة العالم لألعاب القوى اللي تحتضنها مدينة أوغان بالولايات المتحدة الأمريكية من 15 حتى 24 جويلية الجاري. تألف المنتخب التونسي المشارك في بطولة العالم المرتقبة من عبد السلام العيوني اختصاص 800 متر رجال، محمد أمين الجيناوي اختصاص 3000 متر موانع، ومروى بوزين اختصاص 3000 متر موانع سيدات، أحمد الجزيري اختصاص 3000 متر موانع رجال. هذا وكانت عناصر المنتخب الوطني. غادرت أمس العشية تونس نحو مدينة أوريغون الأمريكية برئاسة العضو الجامعي المصف الهادي والمدرب ياسين برقوقية. قدمت لكم أهم أخبار الرياضية في فلاش سبور بيعة بروم سبور. فما حتى شيء ما تسمعش صباح، فما حتى شيء ما تجيش صباح. الأغنية هذه نحبها خاطر تحكي عن سي شقي يقول strong women، المرأة القوية كما فطومة. نسمعها ورجعينا. تحب تعمل أفار؟ برومو سبورت توفر لك التيرمينال تدعم بها مشروعك وتحقق مرابيع قانونية. لأكثر تفاصيل اتصلوا بنا على 71 186 222. مع برومو سبورت ديما ربح. Strong women. So amazing how this world was made. I wonder if God is a woman. The gift of life astounds me to this day. I give it up for the woman. She's the constant wind that fills my sail. Oh, that woman. With a smile and a star, she'll protect you like a child. That's a woman. Of a woman, strength of a woman. Woke up this morning, I got up with a sense of a woman. Just picture if you would what life would be. Ain't much good without a woman. Can I can be a constant pain. Oh, that woman. But those hips, she's got me whipped, and it's just too hard to resist. What a woman. Strength of a woman. نفزوة أفهم. Je suis ton miroir. J'ai appris à lire dans tes regards, même les plus noirs. Des fous rires et des larmes jusqu'à tard le soir. On était fort, on avait la plus belle des histoires. Ça me faisait briller quand je pouvais rien faire pour toi. Quand tu pleurais au tel, moi je faisais les 100 pas. Je ressentais ta douleur au plus profond de moi. Mais ça jamais été assez pour toi. Moi j'étais là quand rien n'allait. J'étais là, j'ai tout donné. Maïna, j'ai plus bataillé. Ça fait mal, mais je laisse tomber. Moi j'étais là. Faire du sale, malgré l'épreuve, tu étais toujours dans le déni. Tu m'as menti une fois, je me suis dit c'est pas grave, y'a pire. Tu l'as refait, j'ai dit vas-y, va se ressaisir. Troisième fois, ça m'a tapé sur les nerfs. T'as libéré mes démons, je pouvais plus me retenir. Moi j'étais là, quand rien n'allait. J'étais là, j'ai tout donné. Maïna, j'ai pu batailler. Ça fait mal, mais je laisse tomber. Moi j'étais là. شجرة إذا هبت الأرياح تتكل وارجع الورقة وتداوي الأجرة يتفنوا كيف عيشة بنينا وعيشة من السماء صدفة واحدة وعد مليون صدفة جيت غيمة وانا دابحني الضمى حيث ما لدت عينك بالنظر غير تلقاني بدربك حيث ما جيتك وقلبي على يديني يبيك بين صحوات من العشق وغمى كل ما مريت بالي كل ما صباحك ياك بلي مع فاطمة الجعيدي على نفزوة اف ام. مصير معكم مشوارنا 7:55 دقيقة في أستوديو نفزوة اف ام. مشوارنا بدأت معكم من 6 كان معكم حتى لل 11 وتجي فطومة من دو حتى للتسعة إن شاء الله في من القلب للقلب. لكن أنا وياها عندنا فقرة اسمها إيش خاص. فطومة صباح الورد. صباح النور. نهارك زين فطيمة. صباح الخير سادة المستمعين الكل. عيدك مبروك يا فطومة. إن شاء الله كل عام أنتي حية بخير يحييك المثال إن شاء الله. ربي يفضلك يعيشك إن شاء الله. عيدكم مبروك مرة أخرى. أنا عيطت عليهم أمس فطيمة مثالش اني ديما نقول راهو العيد ديما ماذا بينا كل يوم صحيح. كل يوم العيد ان شاء الله ان شاء الله حياتكم كلها عياد يا رب ان شاء الله. كملتي الحمايه قدتوهم دستوهم امورهم واضحه. لا امورهم واضحه كل شيء كل شيء كل حاجه شدت بلاصتها. طيب الحمد لله. باهي فطومه باش نواصلوا مشوارنا معك اكيد باش نمشوا للقلب القلب. لكن قبلها فما فقره اشخاص اشخاص واشخاص اشخاص أشخاص لو كان نعيشوا في سلام وئام وبنفحة وغرام لحد يبكي من قسوة الأيام واللي طيح نشيلوه وما يحس بالألام. أشخاص لو كان تصفى القلوب وما نلقوا ما يبقى فيها مغلوب ونتحاكوا بأسلوب راقي ومحبوب ما فيش العيوب. أشخاص كان نحكي من غير خوف من تأويل كلامي من الناس اللي قدامي. أشخاص لو كان تراعيني ونراعيك تخاف علي ونخاف عليك ما نحملها الدقة فيك تفكر فيا نفكر فيك والدنيا ما فيها ترافيك كان المحبة ليا وليك يا فاطمة ولسادة المستمعين طبعا. أشخاص نحسوا الألوان والفرحة في العين تبان في الدنيا نعيشوا في أمان وبعيد علينا الأحزان لو حال الدنيا يدوان نلقوا حذانا رفيق زمان نلقوا حذانا رفيق زمان ينهض الأحوال ينهض الأحوال والزان يعدل كفات الميزان. أشخاص وشخص شخص كان دينتنا حلوة كان النجم نحكي معاك ومع ناس الكل من غير ما نعمل حواجز داخلي ولا نخاف من كلمة نخرجها. أكيد هذاك اللي قلت لك معناتها ما نخافش كي نولي نحكي من اللي قدامي أول كلامي معناتها ما نقصدش أني يفهم هو وساعة يفهم كما يحب. شنبت شوية البافيت شوية بركة حسيت فما صوت في الواح. فاطمة رانا احني قادرين احني لنقوله احني لنجم ونعيشه في أمان ديما نقول فيها رانا احني كل شيء بيدينا راهو صحيح فما يدينا ربي برشا حاجات لكن فما حاجات رانا احنا بدانا نعملوها واحنا بدانا كي نصفوا النيه ونصفوا قلوبنا نجموا نعيشوا في امان راه بالضبط. اما محتاجين لهذا كل محتاجين اللي احنا نتعاملوا من غير حواجز. اي اكيد نتعاملوا من غير كل بارير نتاع لي كان نقول هيك تو يتغشش ما نخافوش من اننا نتفهموا بالغلط نقولوا حتى كان تغشش راهو تو يعذرنا تو يفهمنا حتى كي نقولنا حاجه تو ياخذها بحسن نيه ممكن هذه حاجات اللي تعبنا احنا في علاقتنا مش بعضنا. صحيح هذه اصلا هي الحاجات اللي عملت برشا مشاكل في حياتنا بصفه عامه معناتها نولي اني نقصد حاجه وانت تفهمي حاجه انت تقصدي حاجه واني نفهم حاجه ونبني عليها ونعمل منها مشاكل رغم انها ما فماش حتى نولي ما نقصد شيء معناتها اني راني بحسنيه ممكن اني ما وصلتش الفكره ممكن اني ما نجمتش نعبر عليها معناتها باش توصل كما هي كما نقصدها اني ولا ساعات تولي فما سامحيني في الكلمه انتر جيميك الكلمه النيه اللي مقعمزه معناتها ديما تفسر الكلام كما تحب سلبية. هو فما ناس تعتبره وانا طريقه نتاع وقايه تقول لك انا قاعد نقي في روحي من الناس وفي حين واني نجم بالعكس نكون طريقه عكسيه اللي ني ننزوي عن الناس ونولي خايب مع روحي ومع الناس. علاش نقي في روحي من الناس اني ما نجمش نعيش وحدي راهو هو كما قال ابن خلدون الانسان مدني بطبعه ما نجمش يعيش وحده ما نجمش يعمل ما نجمش يعمل كل شيء وحده ديما محتاج لك الناس هذوك. خلينا نسيب الطاقه الايجابيه باش نعيشوا احنا مرتاحين راهو لكن كل شيء باش نحسبوه وكل شيء باش كذا كذا نولوا رانا احنا اول وحدين نتعب احنا راه بالضبط بالضبط هي الحسابات اللي تعبنا وخاصه الناس اللي قلوبها مش نصفها يقول علي بالناجي الله يسامحك يا قلب محنك القلوب اللي ديما منترق وتحط راسها على المخده اني زعما الكلمه اللي قلتها هذيك باش تفهمها فاطمه بالغلط اللي عملتها ذاك زعما تفهم فاطمه بالصحيح زعما نغلط في حق فلان زعما ويبقى يخمم في اي جست خايبه صارت له علاش عملي الشخص هذاك كاك وحني قديش نسالو في رواحنا سؤال علاش علاش وكيفاش ووقتاش وقداش وكل برشا كل وساعات صحاب القلوب الطيبه خاصني يرجعوا لارواحهم. أي ممكن اخطر اني قلت خاطر اني مكرنيش خاطر اني عملتش والله اي يقول بالحق يقول لي ما حقنيش راني قلت لك الكلمه هذيك ممكن راهي وجعت الشخص المقابل وفما بالعكس معناتها يتعمد انه يقولها راهو معناتها ما نزوش الناس الكل وما نش رانا احنا ماناش ملايكه رانا نغلطوا لكن صحيح. فما ثقافه حتى ندخل حديث فما ثقافه اسمها ثقافه الاعتذار صحيح. اللي ما نجموهاش الناس الكل صحيح. كان القوي راهو ينجم يعتذر والاعتذار ماهوش ولو التنازل ماهوش ضعف راهو قمه القوه بالضبط. كيف واحد يعتذر ولا يتنازل على حاجه راني مش معناتها اني خفت منك بالعكس اني راني خفت من روحي ما نحبش اني نؤذي حتى حد يعني انا حقيقه مدينه باعتذار ان جهوسي ان شاء الله راهي تسمع فينا ان شاء الله واكيد نتواصل معها هو اني اعتذار كما قلت يعني هو قوه اني واللي قدامي نجم اني اذا غلطت نعتذر اما احيانا نحسوا اللي الناس اللي باش نعتذر باش تحس الاعتذارنا اللي هما سجلوا انتصار عليك ولا ماني قلت لك هذاك متاع هذه الحقيقه مش يبين اعتذارنا ضعف ولا نبعث لهم ولا يشوفوا روحهم علينا لا لا انا طبعا ماكش باش تعتذري للناس الكل معناتها اني باش نعتذر للشخص اللي يفهم اعتذاري ماهوش لكن ساعات شفتي هذا رجعنا لان رانا باش نختاروا شفتي كيفاش تلزنا الظروف بالضبط الظروف هي اللي تلزنا اللي تخلينا نختاروا شكون نعتذروا نحددوا حتى يلزمنا فاطمه راهو يلزمنا نقننوا علاقاتنا خاطر مش اي واحد باش نتبلنجوا في اي علاقه نترموا فيها نترموا في اي معناتها اي واحد لا الدنيا فيها هذا وهذا راهو لكن ديما ديما ديما نسبقوا النيه الطيبه طبعا في محتاجين فن المحبه اكيد هي فن بالضبط يعطيك صحه فيها الكلمه ذي هي المحبه فن راهي ما تحرقليش ال انا مكلمه مبروك باه الفيل مخلي لي المحبه ما تحكيليش عليها باه تفضلي صاحب لي تليفون فاطمة الو صباح الخير للفاطمتين صباح الخير فاطمة وفطوم صباح النور صباح النور صباح النور الفنان المحبه صباح الورد لكم انتم شخصيا صباح الخير المبروك على التقني وصباح الخير لكل مستمعين نفزاوة الله يخليك صباح الورد نهاركم زين ومحلاه الموضوع جبدينا الصباح يعني واحد يفيق الصباح يسمع في المحبة ومازال أبقى أسمع يعني أبقى أسمع مازال تحني عنا واد من المحبة اللي ما يفاشرة والحمد لله يعني هذه ما وأنت أصلا أنت راك فنان المحبة راك يعني أسمع يا فاطمة طبعا اللي هو مش عندكم واد من المحب انتم عندكم عين العين اللي ما تنضبش الله يبارك العين ما تنضبش الواد رو ما يصنعش روح الواد يصبوا فيه صبات يجوا يتصب فيه أما العين اللي ما تنضبش انتم عندكم عيون وانتم بقين تنشروا في المحبة فاطمة وفطومة الله يخليك ما شاء الله عليكم الله يخليك وانتم ما تحكوا هو اسمع هو اجمل ما يبدا الواحد به صباحه هو انه يحكي على المحبه له ماشي خير من هيك المحبه اغلى من الماس واغلى من الذهب أكيد. اغلى من اي شيء مادي اغلى من الذهب بالاخص اغلى من اي شيء مادي في الدنيا اكيد ساعات لمسه تسوى الدنيا ساعات وانت تحكي على ما تختار الحضن اللي تمشي له ساعات حضن يسوى الدنيا صحيح ساعات خضره تسوى الدنيا أكيد. والمحبه كما قالت تنبيني حبه حبه هي فن تنبيني حبه حبه فن ما تتقنش الناس كلها اكيد صحيح اسمع نمشي في فن المحبه فن المحبه على قد ما كسف الوجاع طوحني وعلى قد ما جرحني كي نحض ما كنا الزمن صالحني وعلى قد ما كسف الوجاع طوحني على قد ما كسف الوجاع طوحني وعلى قد ما جرحني كي نحض ما كنا الزمن صالحني وقت علي تسلم نرتاح حتى قبل ما تتكلم ينور الخاطر عقب كان مظلم من الحبس يا كل الغلط سرحني كنك الفجر اللي في حياتي علم الله. ودعوة صباح حروفها تفرحني في حضرتك لن كنت لنتألم وكف الوجع ما عارف تبرجحني ولمت فكري ما قدرت نولم قداش لمسة قداش همسه قداش لمسة قادرة تريحني وعلى قد ما كث الوجع طوحني يا محنك يا محنك يا محنك ملك غير في هيئة إنسان ظلم يا محنك ملك غير في هيئة إنسان ظلم لنسى الوجعك تقول لي كيف إنك بسمة رقيقة في الحياة تنفحني نرتاح يا غمرة غلق وحلم ونشوفني في حضرتك مسمحني كنا الوجيع جيش هارب منك كنا الوجيع جيش هارب منك من بعد ما غلب علي واربحني يا نصرتي دموع الفرحنا قلك في خاطر من قبل ما تلمحني قبل ان يسيروا تكفهم لون هكاك ديما مدامعي تفضحني سكم الظهر سقمت ظهري سقمت ظهري بهاد تهاد خفف عنك سقمت ظهري بهاد تهاد خفف عنك اللي كان من كثر المواجع محني وعلى قد ما كثر الوجع طوحني وعلى قد ما جرحني كي نحضنك كنا الزمن صالحني هذا الحضن اللي نحكوا عليه الله أنا راني وقت يولي علي يقرأ من نجمش حتى نقول الله ديما نبقى نستمتع ديما نبقى نسمع من نجمش نقاطع يعني خطر ما حاجة أخرى كتب حاجة أخرى كتب أطلق لنفسك في المحبة صراحة خلي الأمل يجتاحها وتبسم مع خيوط الصباح جناحها خليك مثل النسمة وخطوط الأمل في ملامحك مرتسمة تصدق إنه ما عندكش حتى بسمة البسمات ما تعرفش حدود رباحها مو هيك سعلي أي كاكا اطلق لنفسك بالمحبة صراحة وخلي الأمل يجتاحها وتبسط مع خيوط الصباح جناحها خليك مثل النسمة خطوط الأمل في ملامحك مرتسمة تصدق إن ما عندكش حتى بسمة البسمات ما تعرف حدود أرباحها بك ترتفع للعاليات وتسمع وتنس نفوس الشاقية فجراحها تربط قلوب من الزمن من قسمة تعالج جروح حيرت طب تحيرت جراحها تربط قلوب من الزمن من قسمة تعالج جروح حيرت جراحها ترجع روابط بالجفا متسمة وتلفهم بالحب تحت وشحها يا ريتها كل البشر يا ريتها يا يا ريتها كل البشر مبتسمة ويا ريت عدو الأمل اجتاحها واطلق لنفسك في المحبة الله صراحة. الله مش قلت لك راك فنان المحبة راك فنان المحبة وزايدي ودي ما أعطيك الصحة يعطيك الصحة زي أنت صباح يعطيكم الصحة أنتم على الموضوع الجميل الواحد يفيق يحكي الواحد على المحبة محلاها الواحد يفيق يحكي على المحبة ويسمع في ناس تحكي على المحبة محلاها كي تنشروا الحاجة المزيانة هذه كي تنشروا تبنك تخلي بشر واحد يبتسم راك أنت في الحقيقة خليت العالم يبتسم على خاطر راك أرأي البسمة عدوى مزيانة يا أحلى عدوى عدي تبسيمة وعدوى التبسيمة وعدي هي عدوى الابتسام أيه صحيح بالضبط هذين في وجه إنسان ما تعرفاش راهو باش يبتسم أكيد وهو راهو باش يبتسم في وجه إنسان آخر وتمشي وتمشي ومحلاها قداش محتاجين هاك التبسيمة بشيء في الحقيقة ما حاجتي منك بشيء حاجتي أنك تتبسم لي ما ثماش علاش الصباح تفيق عامل كل علامات وتغشش تشبرو فماش تخمم كأنك كأنك شاري عركة عصبة ماش كل بهموم صحيح ماش كل بوجاح كلنا ما تخليش الهم والوجع مصور على وجهك بالضبط يعطيك الصحة نورتنا وبالبسمة اللي الحقيقة كانت فرصة مزيانة أن يلتقوا الفاطمتين الله يخليك إن شاء الله ديما تلقناهم بعضنا غير فطومة عندها شوي بخل بقى المفروض راهي معايا كل عشية تخميس راهو وأكيد نندق نوب وجودك أنا باش نهدي لك ونهدي مستمعين الكل شكرا على الكلمة الحلوة بصوت أصالة وشكرا ليك على كلمتك الحلوة اليوم الصباح شعرنا علي بنيش وشكرا ليك على الاختيار الجميل الأصالة أحلى ما تسمع صباح. الله يخليك حلي أيامك إن شاء الله نسمعها ورجين معاكم في صباح كيك بالليل من القلب للقلب مع فاطمة طرابلسي على نفزاوة اف ام.